ثانيا أن يقول عند الذكاة بسم الله، فإن لم يذكر اسم الله لم تحل. نعم، يعني التسمية لقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مؤمنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.